أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما Never. إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. لتجري الفلك فيه